مضطرين يعملوا ايه؟ سائر يبقى حكم جمع رفاة الموتى وعظام الموتى الى ما يسمى عرفا عند الناس بالعظامة والعظامة ليخلو المكان لاجل من ياتي من الاموات او من يؤتى به من الاموات. هل هذا الفعل جائز؟ اقول هو جائز لما راى احدا من اهل العلم انكر. صحيح. ثم ان مصلحه القادم اغلب من مصلحه ماذا؟ المتوفى هذا من زمن. واضح. ويجوز عند اهل العلم مثل هذا الفعل، بل يجوز ما هو اشد منه، كمشروعيه نبش القبر لرفعه من مكان الى مكان. فاذا جاز نبش القبر لرفع من مكان الى مكان للمصلحه، فجاز نقل ماذا؟ عظام الموتى من مكان الى مكان لمصلحه. ولكن ينبغي قصر الامر على مصلحه اخلاء ماذا؟ المكان لقادم. اما اذا كان هناك في المكان من متسع فلا شك انه هذا الفعل لا يجوز. ليه؟ لما ان هذا الفعل لا يجوز الا على الشرط. لا يجوز الا على شرط الضروره او ماذا؟ او الحاجه. وما يجوز في الضروره والحاجه فلا يجوز الا على الاستثناء ولا يجوز على العموم وماذا؟ والدوام. منبها على شيء. أن أهل المسلمين لو استعملوا الدفن على طريقة السنة لم احتاجوا إلى مثل هذا الفعل من تعميق القبر وجعله ماذا؟ لحودا على جانبيه. فتلك الطريقة لا شك أنها أفضل. وأقول عن تجربة، لما يعني كنا أقمنا مقبرة لمسجد الدعوة بدار السلام على طريقة اللحد الشرعي، عرفنا أن المساحة لم تكن كبيرة إلا أنها اتسعت لحوالي 70 قبرا، بينما عند غيرنا على نفس المساحة فهي لا تتسع لهذا العدد. تمام. وهي طريقة الشق ثم ماذا؟ اللحد على جنبين، لأن هذه الطريقة فيها ما يسمى بالتوسع الرأسي الذي يستوعب. تمام. لأن طبعا لا يمكن أن تتوسع أفقيا إلا أن ترفع رفات الموتى، فعندئذ التوسع الرأسي بتعميق القبر واستعمال اللحود. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى هذه السنة وأن ترجع هذه السنة إلى مقابرنا، مع بيان أن هذا الفعل يجوز على الحاجة لأن صيانة الميت واجبة. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيانة الميت حتى من الجلوس على القبر، فكيف بنقل ماذا؟ رفات. فلا يجوز هذا الفعل إلا على الشرط الذي بين. والله تعالى أعلى وأعلى بالله التوفيق. لا يجوز كسر الميت قصر. لا يجوز طبعا كسر عظم، يعني هو كسر عظم فك العظم. لا يجوز كسر العظم بحال، يعني هو بيتفك الحق في ايه؟ ولكن بغير كسر. ممكن فك. لا أجد وجها فك المفاصل يتقي ما أمكن. يتقي ما أمكن. لأن تقصد أن فك الذراع المفصل يعني أخشى أن يكون ذلك كسرا. فالورع ترك. وبعدين الصحراء عندنا بعيد القصة، ألم نجعل الأرض كفاتا أمواتا أحياء وأمواتا. وصل الله ما على السلام. مرحبا بك اهلا اخي الكريم. لا يتقبل الشيخ.